ومن أشد زواجر القرآن عن سفك الدم الحرام ما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الشيخ ابن سعدي وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوت الفوز والفلاح وحصور الخيبة والخسار. فيا عياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس: والله إنها لوصيته. قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، وكنا ندخل مدخلا في الدار، كان من دخله سمع كلام من على البلاط. قال: فدخله عثمان فخرج وهو متغير لونه فقال: إنهم لا يتواعدوني بالقتل آنفا. قال: فقلنا: إذن يكفيك الله يا أمير المؤمنين. قال: وبما يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفس بغير نفس. قال عثمان: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل، ولا قتلت نفسا فبما يقتلوني. قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي، فلما أهويت لأضربه قال: لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل دعه. قلت: وإن قطع يدي؟ قال: وإن فعل؟ فراجعته مرتين أو ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين فقصد له قتله، وإن رجلا من المسلمين التمس أفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال الرجل: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال جندب بن عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. أخرجه الطبراني. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. خرجه البخاري. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. فاللهم احفظنا يا حي يا قيوم، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما يجري بالليل والنهار يا عزيز يا غفار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صحة الاعتقاد من ثمرات صحة الاعتقاد حفظ دماء المسلمين وأموالهم، وإن من آثار البدع والأفكار المنحرفة الجرأة على سفك دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أقوام ينشؤون في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، ومن سيماهم تكفير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستباحة دمائها وهم الخوارج. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجوا في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، فكفروه رضي الله عنه بعد موقعة صفين، وجعلوا لهم إماما، واجتمعوا في مكان يقال له حرورا فسموا بالحرورية. ثم إنهم بعد ذلك صاروا يتعرضون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويفسدون عليه الرعية ويغررون بالشباب. فكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إذا خطب في المسجد رفعوا أصواتهم وقالوا: يا علي، حكمت الرجال في دين الله عز وجل، ويتكلمون بنحو هذا الكلام. فيقول علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. ثم يخبر أنه لن يبدأهم بقتال حتى يستبيح الدماء ويستحل أهل الذمة ويقطع الطريق. فلما فعلوا ذلك استعان علي بالله سبحانه وتعالى ووجه جيش الإسلام والتوحيد إليهم. فلما اجتمع الصفان كان الخوارج يقرب عددهم من 4000، فنصحهم أبو أيوب رضي الله عنه، ونصحهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد دخل في عسكرهم قبل ذلك ونصحهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وقال: يا قوم، ألا ترون ليس معكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار والمهاجرين أحد، كلهم مع علي رضي الله عنه. فرجع منهم من رجع وبقيت منهم بقية. فاجتمع الصفان وبشر علي أهل الإسلام بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر من يقتلهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حيثما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل ثمود أو قتل عاد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفهم بأنهم كلاب النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فتنتهم باقية إلى قيام الساعة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن ابن ماجه وغيره أنه قال: ينشأ قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. قال عبد الله بن عمر: حتى عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 مرة أو قال أكثر من ذلك، حتى يخرج في أعراضهم الدجال. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم ينهون عن فتنتهم، لأن هذه الفتنة متلبسة بشيء من أمور الإسلام، فهم يدعون إنكار المنكر والنصح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويسفكون دماءهم بزعم أنهم يجاهدون في سبيل الله. فإن أميرهم عبد الله بن وهب الراشدي لما اجتمع الصفان، علي والمهاجرون والأنصار وعبد الله بن وهب الراشدي وشيعته، قال لهم عبد الله بن وهب الراشدي: ألقوا الرماح وسلوا السيوف. وقال لهم: الرواح الرواح إلى الجنة. فقتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق معهم إلا 10. وكل هذا يدل على أهمية العناية بتصحيح العقيدة، فإن الفساد وإن الجرأة على سفك الدم الحرام تنشأ إذا سكت أهل السنة، إذا سكت أهل التوحيد عن بيان المعتقد الصحيح والرد على أهل الأهواء والبدع. فمن آتاه الله علما فليجاهد في سبيل الله عز وجل بهذا العلم، فإن مجاهدة أهل البدع كما قال بعض السلف أعظم من الجهاد بالسنان والرماح والسيوف. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم من أراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سوءا، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا وجنودنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره. اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم مكن منه جنود الإسلام وعسكر القرآن. اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في العراق، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في العراق، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في العراق. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.